بالنسبة لقضية الصاع، أعرف أنها 4 أمداد، من خلال يعني نعرف أن عندكم ممارسات عملية للكيل والأمور هذه، فهي 2 كيلو إلا شيء شيخنا، 2 كيلو إلا تقريبا. نعم، طيب الآن يعني ما نستطيع نقول من باب ضبطها ولا الاحتياط، هذا ما نستطيع نقوله 2 كيلو مثلا. لا ممكن شرف. طبعا أول مرة بمر علي الأمر هذا، قال مشيت بالصيام، أجت والدته قال خلاص ما في، تكمل الصيام إن شاء الله. قال لا، بيسأل الشيخ بيتوسط. الله شفاء. نعم، كنت أتوضأ وأنا أتمضمض شربت من الماء وليس متعمدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.